وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Oh, wow. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها لا Yeah. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا باب سلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم.